بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس الخامس من شهر القعدة عام 12400 نفتتح اللقاء الأول من هذا الشهر في بيتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن حضوركم إلى هذا المكان إنما تريدون به الوصول على الإسلام، الوصول إلى العلم، ونسأل الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه وأن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. كيف حالكم؟ الله يحفظكم. الله يحفظ الله خير. الله يبارك فيك. وش عندكم؟ تفضل. اللي قال صحيح، الواجب انك تعرف حلالك من حلال لجل تكون على بينة ولا يدرى مثل ما قال أيكم اللي يروح الأول. لكن كونكم تضبطون أنفسكم أحسن حتى لا يكون نزاع فيما بعد بين الأخوان. فالآن احصل لك واحصل له وشوف في رجال موثوق يكتب بينكم إخلاص، وتروحون إلى المحكمة وتسجل عليه. لا بد من هذا. لكن هل هو موظفه؟ والحديد هذا من مالك؟ خلاص، اللي هو يكد حديده هذا له، مالك في دخل إلا أن كان بينكم عقد شركة. أجل اللي بيده له، مالك في الشيء. واللي عامل مالك، اللي عامل مالك وما بينكم اتفاق، فهو إن شاء الله على خير وعلى بر. ومن اليوم اكتب بينكم عن اتفاق على انه يعمل المالك، وما حصل من الربح فهو بينه. من اليوم راس المال لك اللي هو اللي يخص، والربح يكون بينه حسب ما تتفقون عليه شوي ولا كثير. اما المال اللي له خاص فهو له مالك في دخل. وهذا هو اللي انا اثر بني قلت لك انا اكتب بينكم مكاتب حتى لا تضيع الخطوط أو يحصل منازعة بين عيالك. إينا نعم إيه ولكن الموت من هو لك خاصة لك اللي لك واللي عمله من قبل له أجره فقط أجره عند الله ومن الآن فما بعد اتفقوا على شيء. عندي سؤال المسابقة إذا كانت في عوض من أحد المسابقين فهي جائزة في الأشياء الثلاثة التي أجازها الشرع: النصر والكف والحال فقط. المصارعة ما تدخل فيها؟ المصارعة ما تدخل فيها. لا ما ورد أن السلم صارع ركانه في الكثير على أشياء صارعه. لا صارعه على أن يسلم على أن يسلم أسلم. طيب شيخ إذا كانت السابقة بعوض من السابقين في عجلة هو هي لا بجمع بعوض من السابقين بس ليس من واحد شيخ من كل اثنين هي أصلا يقول مثلا 100 ريال علي إن سبقتني أو عليك إن سبقتك. أي نعم هذه هي اللي عندك المعنيه عليها. طيب إذا كان أما إذا قال إن سبقتني فأنا أضمن لك 100 ريال ولا في الجانب الثاني شيء هذه ما تدخل في المراحل هذه ما تشيء. طيب إذا كان العوض من طرف ثالث ليس من السابقين فلا بأس في كل المسابقات أو في كل المسابقات إلا على المسابقات المحرمة جائزة. لا المسابقات المحرمة هي جائزة بس لا أقصد الجائزة فقط. نعم أقصد إذا كان العوض في المسابقات المسابقات الجائزة مثل أن نقول تسابقوا على الأقدام واللي يسبق منكم له 100 ريال هذا لا بأس جائزة أو تصارعوا واللي يسرع منكم يوم ثيال من طرف ثالث إيه هذا لا بأس هذه تعتبر مكافأة أو تشجيع يعني. إما إذا كانت من الجانبين إما غانم أو غارم فهذه ما تجوز ما تجوز إلا في إلا في الثلاث ليس في الثلاث. أحسن الله إليك. نعم بسم الله الرحمن الرحيم وسائل أن يتعب سليمة الشيخ ما حكم الشرع في رجل الحج عن أبيه هل تجب عليه الأضحية وهل يجزي هل تجب عليه الأضحية أي الأضحية نعم الأضحية إيش في حالة حجه عن أبيه الأضحية يعني الهدي وهل يجزي صيام العشر أيام عنها في حالة عدم القدرة وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام لأنه في حاجة إلى هذا المال وهل ثمن لهذا المال هذا يسأل يقول ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه وإذا لم يجد الهدي هل يصوم؟ فالجواب أولا أنه لا ينبغي أن يوجه السؤال إلى شخص بهذا اللفظ ما حكم الشرع لأن المجيب قد يخطئ في جوابه فلا يكون من الشرع وإنما يقال ما رأيكم أو ما ترون أو ما حكم الشرع في رأيكم أو في نظركم أو ما أشبه ذلك. وأما الجواب عن المسألة فإذا كان أبوه عاجزا عن الحج عجزا لا يرجى زواله فالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه لا حج لا بأس أن يحج عنه ولده لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يسجد على الراحلة أفأحج عنه قال نعم فيحج عنه ثم إن كان الحج تمتعا أو قرانا ثم إن كان الحج تمتعا أو قرانا وجب عليه الهدي، وإن كان الحج إفرادا لم يجب عليه الهدي. وإذا كان عاجزا عن الهدي إما لعدم الدراهم معه أو لأن معه دراهم لكن يحتاجها للنفقة فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهل في حالة الغدر على بضع ثمن الوحية هل يجوز له الصيام؟ هذا المال سمعت أن أقول قلت إذا لم يكن معه دراهم أو كان معه دراهم يحتاجها للنفقة فإنه يصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبغى عن كل ولد مشغول وفكر بحجها الحين. عندي ولد مشغول. نعم. وفكر بحجها الحين ما أدري وش رأيكم فيه. يعني هل تحج عنه؟ ما أدري وش. تسأل هل تحج عنه؟ إيه أنا بس في البرك منكم. إيه تسأل هل يجوز أن تحج عنه أو لا؟ لأنه ما يعني مثل الحج الاثنين ذي ما ينفع شيء يمكن يجي ضرر. إذا كان الولد كما قلت مشلولا فإنه يجوز أن تحج عن الفريضة إذا كنت قد حججت عن نفسك. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. سائلة تقول إن امرأة أتاها الحيض وهي في 12 من عمرها ولم تصم لأنها تظن أنها لا تكلف إلا في بلوغ 15 وكان أبوها يضربها على ذلك يقول لا تصومي حتى تبلغي 15 والآن سمعت بعض الفتاوى أن البلوغ أو أن التكليف يبدأ من الحيض متى ما وصل فكيف تفعل؟ إذا كانت البنت التي بلغت بالحيض في 12 من عمرها ولكنها لم تصم حتى أتمت 15 بناء على أنها تعتقد أن الصوم لا يلزمها إلا إذا بلغت 15 وبناء على أن أباها كان يضربها إذا صامت فنقول إذا كانت في ذلك الوقت تعتقد أن الصوم واجب عليها فإنه يلزمها القضاء لأن ضرب والدها على ترك على الصوم لا يؤدي إلى سقوطها عنه. وأما إذا كانت لا تدري كالذي ينشأ في بادية بعيدا عن المدن بعيدا عن العلماء فليس عليها قضاء. والضابط في هذه المسائل التي تنتفع في هذه المسألة وغيره أن الجاهل جهلا يعذر فيه لا تلزمه الشرائع يهزم الشرائع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الشرائع لا تلزم قبل العلم. واستشهد لذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صحيح إن الشرائع لا تلزم قبل العلم. نعم. صيام مع الناس لا أنها فريضة تعتقد طويلة تصوم مع الناس لا أنها تعتقد غير وأبوها يبددها يقول لا لم تصوم يعني تعتقد أنها غير فريضة أي نعم طبعا لا إذا لا قضاء عليها لا تعتقد نعم جزاك الله شيخ. ورد النهي عن ستر الجدر فهل النهي للتحريم ثم يعني هل يحصل النهي بستر جهة واحدة أو جميع الجهات؟ ستر الجدر على قسمين. القسم الأول أن يكون من الظاهر فيستر البيت أو الحجرة كما تستر الكعبة فهذا لا شك أنه منهي عنه عليكم السلام لأنه يجعل بيته شبيها بالكعبة. والستر الداخلي هذا لا بأس به إذا احتاجه الإنسان إما للوقاية من البرد أو الوقاية من الحر أو الوقاية من الضوء لأنه كان يريد أن ينام. لأن البناء الحديث كما تعرفون بارد في الشتاء وحار في الصيف فإذا جعل على الجدار شيء من القماش فإنه يخفف البرودة في الشتاء ويخفف الحرارة في الصيف، فيكون هذا لا بأس به، لأنه ليس المقصود من ذلك الستر لذاته، ولكن المقصود ما يحصل من الستر من التدفئة في الشتاء وتلطيف الحرارة في الصيف، أو منع الضوء لمن أراد أن ينام على وجه يستريح في نومه. نعم. الآن يوجد بعض المدرسات أو الطالبات انتقل من المدينة مثلا للدراسة أو التدريس لمدينة مثل المدينة بريدة أو العكس، فيكون معهم يعني سائق يقوم بتوصيلهم، ولكن السائق لا يكون معهم محرم، وأحيانا يكون سفر بعيد منطقة بعيدة، ما حكم هذا؟ هل يمنع يعني؟ وحكم الراتب بالنسبة للسائق؟ لا ما حكم ايش؟ الراتب الذي يأخذه السائق. الذي نرى أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن في يومهن أن هذا ليس بسفر، لأنهن لا يتأهبن له أهبة السفر، ولا يرجعن عند السفر، ولا يحيين عند الرجوع. وإذا لم يكن سفرا فإنه لا بأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم، بشرط أن يكون مأمونا. وشرط آخر أن لا ينفرد بواحدة منهم، فإن انفرد بواحدة منهم فهو حرام لأجل خلوة. هنا. وأما بالنسبة لراتبه أو للمكافأة التي أخذها فلا بأس بها، لأنها أجر على عمل مباح. حتى لو اشترطت إدارة تعليم مثلا، حتى لو اشترطت إدارة تعليم، اشترطت إدارة تعليم أن يكون معه محرم. لا، إذا اشترطت إدارة تعليم أن يكون معه محرم فلا بد أن يفهم هذا الشخص إذا التزم به. شيخ، التطبيل على مثلا الطاولة وغيره، التطبيل على الطاولة، تطبيل يعني طبق على الطاولة وغيره، حكم هذا الضرب؟ نعم، يعني ضربة كأنها شيء موسيقى. الضرب بالإيقاع على الطاولة وشبهها أقل ما نقول أنه مكروه، لأنه يشبه الضرب على المعازف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هل طلاق الستران ينفذ؟ نعم. هل طلاق الستران ينفذ؟ نعم. بالنسبة لطلاق الستران ينفذ؟ نعم. نحن لا نفتي بهذا إلا إذا وقعت المسألة من شخص بعينه، وأما على سبيل العموم فهذه ترجع إلى المحكمة، إذا رأت أن تنفذ الطلاق نفذت، وإذا رأت أن لا تنفذه فإنها لا تنفذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حفظكم الله، الذي وقع عليه حادث وتوفي معه أشخاص من غير تفريط منه، هل تجب عليها الصيام؟ إذا وقع الحادث من غير تفريط من السائق فلا شيء عليه، ولكن أود أن تصف لي الحادث كيف هو؟ جميع متطلبات أو احتياجات السيارة مع عدم السرعة. لكن كيف هو؟ كيف حصل؟ تقرير المرور يعني. وسببه؟ لا، دعنا من تقرير المرور. يعني تعرض له أحد في الطريق، طلع عليها أحد ووقع الحادث، هو من غير خطأ منه. مصادمة هي؟ صادم يعني؟ مصادمة. صادم؟ خرجت عليه السيارة أخرى ووقع الحادث. طيب، لما خرجت عليه السيارة الأخرى هل خرجت في حال لا يتمكن من ثلاث الحادث؟ يعني بأن خرجت قريبة؟ قريبة، هي قريبة جدا، والسرعة عادية. عادية. ولم يتمكن من عطف السيارة. السرعة يعني حسب أنظمة المرور غير متجاوزة للحد. طيب، ولم يتمكن من عطف السيارة. ولم يتمكن. لم يتمكن. يعني معناها خرجت من قريب. من قريب. ها؟ نعم. هذا ما ليس عليه شيء. هذا ليس عليه شيء لأنهم لم يتعدى ولم يفرط. وال. المولود الذي ولد وتوفي مباشرة هل تجب له عقيقة؟ نعم، إذا ولد المولود بعد تمام 4 أشهر فإنه يعق عنه ويسمى أيضا، لأنه بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح ويبعث يوم القيامة. نعم تفضل سؤال. قول الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز نبش القبور من أجل الطريق العام؟ مثلا لا يكون في هذه المنطقة أو لا يعني يطرح الطريق لمن المقبرة، هل يجوز نبشها ويعني وضعها في مقبرة ثانية من أجل المصلحة العامة؟ نبش القبور عند الضرورة للطريق. أفتت اللجنة الدائمة أو بعض علمائها في المملكة العربية السعودية بجواز ذلك، بشرط أن لا يمكن صرف الطريق عن الاتجاه إلى المقبرة، فتنبش القبور وتؤخذ العظام وتوضع في مقبرة. هنا فضيلة الشيخ، نعم، هناك المخيمات تكون في البرية. إيش؟ المخيمات، نعم، تكون في البرية، يعني كم المسافة التي يعني يعبرون يعني بعدم طلب الماء إذا عدم الماء هو فينما؟ الذين يكون في البرية المسافة التي إذا كان هناك في البرية وليس عندهم ماء فإنهم يعذرون بالتيمم إذا كان يشق عليهم طلب الماء، والعبرة في ذلك العرف، يعني ما جرت العادة أو ما قال الناس إنه بعيد فإنه بعيد، وما قال الناس إنه قريب فهو قريب، يعني ليس في حد شرعي. يعني شيخ 10 دقائق مثلا بالسيارة، 10 دقائق 10 دقائق السيارة بعيد. بعيد؟ إيه نعم، لا سيما إذا كان الطريق رمالا. نعم شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لقطع النية في العبادة، فمثلا نحن في الجامعة يأتي الواحد يتوضأ ثم يضرب الجرس ثم ينوي أنه قطع الوضوء ثم يعرف أن المدرس لا يحضر يستعد ثم يرجع إلى الوضوء، فهل متى نوى قطع العبادة الوضوء أو غيره في أثنائها فإنها تبطل، فإذا أراد أن يعود فليبدأ من جديد، فإذا شرع في الوضوء ثم ضرب الجرس كما سألت فنوى قطع الوضوء ثم بدأ له أن يكمل نظرا لأن الأستاذ يتأخر فليستأنف الوضوء من جديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى القطع فينقطع. يا شيخ بالنسبة للجمع بين الطرفين في صلاة الفريضة هل يجوز؟ نعم، الجمع بين السورتين، بين السورتين، نعم، في صلاة الفريضة في ركعة النافلة. حينما الجمع بين السورتين في صلاة الفريضة هو النافلة لا بأس به، لكن في صلاة الفريضة إذا كان يشق على الإنسان أن على المؤمنين الذين خلفه فإنه لا يفعل. السلام عليك يا شيخ، عفوا عنك، أحيانا نجد حيوانات في الطريق يعني تم عليها الجاس، أحيانا نجد حيوانات في الطريق تم عليها الجاس وهي لم تموت إلى الآن، هل يجوز الإجهاد عليها؟ إيش؟ أحيانا نجد حيوانات في الطريق القطط والكلاب. نعم عفوا عنك يا شيخ، أحيانا نجد حيوانات في الطريق كالقطط والكلاب تم دهسها بالسيارة أو غيرها لكن لم تمت إلى الآن، هل يجوز الإجهاد عليها؟ فيها بعض روح أو فيها كيف؟ نعم كيف؟ كثرة أرجلها أو ظهرها لكن لم تمت إلى الآن، هل يجوز الإجهاد عليها وقتلها مثلا بالسيارة أو غيرها؟ وهي من يعني الحيوان المباح؟ لا قطط أو كلاب أو غيرها. لا ما تفعل، تترك. إذا رأيت شيئا مريضا من الحيوانات فدعه، لأنه ليس من مسؤوليتك، فربما يشهر بإذن الله عز وجل. نعم. إينا أحسن الله إليك. صلاة الظهر في المدارس معلومة أنها تقام جماعة الطلبة مع الطلبة، ذاك المدرسون المسؤولون عن القيام بتنظيمهم وتهيئتهم لصلاة الجماعة يشغلون بتهيئتهم حتى يكبر الإمام للركوع. كيف؟ يشغلون ثانية الطلاب إيه؟ حتى يكبر الإمام للركوع. اي نعم. بعد تكبير الإحرام. نعم. هل يعني هذا يعتبر تفريط منهم أو أنه يعني تقول الأساتذة الذين يراقبون الطلبة؟ نعم. إذا أقيمت الصلاة فإنهم يتأخرون في تنظيم الطلبة إلى قريب ركوع الإمام. إلى ركوع بعدما يكبر الركوع. وهم في الصف، هم داخلون في الصف. أي نعم. فهذا لا بأس به، لأن تأخرهم إلى قرب الركوع لمصلحة وحاجة. عفى الله عنا وعنك يا شيخ. تعقيبا على السؤال الأول حول سباق، إذا كان مثلا متسابقين، نعم، كل منهم يقول أنا مني 100 ريال، إذا نعم سبقت أنت تأخذ 100 ومع 100، وإذا سبقتك أنا آخذ كذلك. نعم. هذا يا شيخ يكون في يكون غارم وغانم، يكون غانم وغارم غارم وسالم أو غانم وسالم، يعني ستذهب منه 100 إذا سبق أو يأخذ 100. هذا حرام حتى ولو كان في ضمن إلا في الثلاث التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ثلاث التي أجازها. نعم. قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فهي جائزة، وذلك لأن هذه الثلاثة في المسابقة عليها فائدة، لأنها آلات الجهاد وفيها عون على الجهاد، فتكون المسابقة فيها بالعوض جائزة لما يترتب على هذا من المصلحة. سؤال آخر فضل الشيخ يقول إذا ذهب أحدهم للنزهة لمسافة بعيدة تستوجب القصر أو الجمع، هل يقصر أو يجمع مثلا رغم أنه لم يذهب لسفر معين وإنما نزهة ولكنه قطع 150 كيلا أو 200 ما أشبه ذلك؟ هو السفر بارك الله فيه ما دام مباحا فإنه يترخص الإنسان فيه برخص السفر ولو كان نزهة، ما دام مباح فالترخص فيه جائز. جزاكم الله خير يا شيخ. أسعدناك يا شيخ. أحسن الله إليكم. رجل كان عنده شيء من الجهل في العقيدة فكان يذبح لغير الله وحج في أثناء هذه الفترة، ثم بعد فترة من الزمن بعد الحج أقلع عن ذلك وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، هل حجه يجزء عن حجة الإسلام أم لا؟ هذا الرجل يعمل أشياء تخل بالعقيدة كالذبح لغير الله ثم حجه على هذه الحال، فهل حجه مقبول؟ نقول الجواب عن هذا أن نسأل هل هو جاهل يحسب أن هذا لا بأس به؟ إن كان جاهلا لا يدري فحجه صحيح، وإن كان يدري أن ذبح لغير الله شرك فإن حجه ليس بصحيح. هو لا أدري، هو يعلم يعلم أن ذلك محرم وقد سمع يعني بعض الفتاوى في هذا، ولكن ربما لا يعلم أنه مخرج من الملة، وهو يعتقد أنه إذا لم يذبح أن ذلك سيعود بالضرر عليه. الأحسن أن يعيد حجه في هذا الحال لأنه يعلم التحريم، وكان عليه حين علم التحريم أن يقلع. نعم. ما الذي جعله ينتهك المحرم؟ فالاحتياط أن يعيد حجه. نعم. نعم. رجل له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعف لأحد منهم، وبعضهم كبار الآن، إما لجهل أو لتهاون في ذلك، فما عليه الآن؟ إذا عفى عنهم الآن فهو حسن، إذا كان جاهلا أو يقول غدا أعق غدا أعق حتى تمادى به الوقت. أما إذا كان فقيرا في حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معتمر أنا أعتمر. نعم. نعم. معتمر أعتمر وبعد ما أنهى العمرة ذهب إلى الطائف، وبعد ما أنهى أشغال في الطائف أراد أن يأخذ عمرة في مكة، هل جائز هذا أم لا؟ اعتمر هو. اعتمر هو بالأول. نعم. وذهب إلى الطائف لقضاء حوائج. نعم. بعد ما هذا صار عنده فكرة أنه يأخذ عمرة في مكة. إيه نعم، لا حرج عليه. إذا اعتمر الإنسان ثم خرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة لسبب ثم بدا له أن يعتمر لميت فلا حرج. وإذا تكرر هذا بالعام يعني أربع مرات ولو تكرر ما في منه. الذي ينهى عنه أن يكون في مكة ثم يخرج إلى تنعيم لياتي بالعمرة، هذا هو الذي ينهى عنه. إنسان صاحب عمل رمالي. عليكم السلام. في أمان الله. نعم. إنسان صاحب عمل عند آخر رمضان أراد أن يدفع زكاة الفطر عنه عن أبنائه، ووكل أبنائه أن يدفعوا عنه، وذهب إلى بلد آخر من شأن حراسهم وظيفة. نعم. هل جاز هذا توكيلا؟ إيه لا بأس به، يعني يجوز الإنسان أنه يوكل أولاده أن يدفع عنه زكاة الفطر في وقتها ولو كان في وقتها في بلد آخر لشغل. إذا كان هو نطي عنه ودفع الزكاة عن أبنائه. إيش؟ إن كان هو أوقف العمل هذا أيام رمضان ودفع الزكاة هو من عنده قبل أن يصل أولاده. دفعها في وقتها ولا قبل وقتها؟ لا بوقتها. ما في بحث. بس إنه بعيد عن أولاده يعني. ما في مانع، هو زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه ولو كان بعيد عن بلدك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ، بعض الإخوة يقولون كلمة الصحوة الإسلامية. كيف؟ كلمة الصحوة الإسلامية. إيه. يقول في نظر يعني اللي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زالت طائفة في أمتي قائمة بالحق، يقول ينافي هذا الحديث. أي نعم. لا، هذا لا ينافي الحديث، لأن الرسول لم يقل لا تزال أمتي على الحق، يقول طائفة. نعم. ومعناه أن هناك طوائف أخرى لا تكون على الحق، فالناس يقولون صحوة بالنسبة لحالهم قبل هذه الصحوة، ولا فيها شيء. ما في شيء أبدا، لأن الحديث يقول لا تزال طائفة من أمتي. لم يقل لا تزال أمتي. وبينهما فرق، قد نكون في بلد يكون الدين فيه راهن وفي بلد آخر بالعكس. طيب الشيخ، الضابط في المصاد في رمضان، الشيخ إيش الضابط المصاد في رمضان؟ هل يفطر في بيته ثم ينطلق أو يجاوز البيوت حتى يفطر؟ لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر، لا صيام ولا قصر صلاة ولا جمع ولا تيمم حتى يغادر البلد. غدر بعد كليا ما دام في البلد ولو كان قد شد رحله نعم فهو في البلد. طيب لو فطر الشيخ في بيته وثم انطلق حرام انه مسافر ناوي لا لا حرام عليه ما يجوز حرام ما يجوز فهل عليه قضاء او اي القضاء يقضي على كل حال حتى لو افطر الشيخ وجاهل وافطر اقول سوف يقضي حتى نعم. وان لم يفطر الا بعد ان خرج نعم لانه اذا خرج من نفس المدينه نعم افطر ولا بعد. طيب هذا الرجل فعل شيخ انه جاهل او ثم بعض الخطوه انه لو يجوز انه يفطر في بيته نعم. فطر في بيته ثم سافر انطلق اي نعم فجد. فهل يقول ايش عليه قضاء ولو القضاء لا بد منه يا محمد اين افطر كفاره يعني يقصد ولا الكفاره ما في كفاره الا في الجماع الاكل والشرب ما في كفاره نعم. طيب الشيخ يقولوا المالكيه يرون انه كفاره في ما هو صحيح كلامه ما هو صحيح. من قال من العلماء ان من افطر باكل او شرب او جماع عليه الكفاره نعم فقوله ليس بصواب. طيب الشيخ بارك الله فيك اليس قياس الشيخ تماما قياس انه انسان له جامع في رمضان انه عليه كفاره بينما افطر عمدا اقول الجماع يفارق غيره من المحظورات ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة ولا يفسده بقية المحظورات فالجماع له شأن أعظم. نعم طيب شيخهم يرون يقولون أنه ولا يقاس الأدنى نعم على الأعلى أجل قول مش غير صحيح. نعم جزاك الله خير. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. فيه ابن عمرة من مدينة يمنى إلى مكة إيش؟ عمرة إيه قبل يحرم صار عليه يعني أحد العائلة مرض فأخذه إلى جدة تعدى إلى جدة صار عليه إيش؟ يعني مرض نعم في الطريق فراح به إلى جدة وهو محرم لا ما أحرم اتجه إلى جدة وبعد ما هذا أخذ له يومين بالمستشفى وبعدين نزل على مكة بعد ما تشافى نزل محرما أو غير محرم؟ غير محرم ما في مانع معه سواق برضه أقول ما دام هذا نيته على مكة يروح خلفنا ما دام عدل عن النية قبل أن يبدأ بالإحرام فلا بأس. أما إذا كان أحرم ثم جاءه المرض فهذا يبقى على إحرامه حتى ينتهي عرفت؟ اللي فهمت أنا من سؤالك الآن إنه مرض قبل الميقات أي نعم ثم عدل عن العمرة هون ما في بأس. طيب يا شيخ الله في مشكلة بين ناس عائلة فيعني أراد أن يصلح بينهم فبعد أن توافقوا هو الشخص هذا فقال له يعني لا تعلم الشخص أني أنا قلت لك على هذا الشيء أريد الصلح أنه لهذا الرجل فراح للرجل هذا وحلف وقال له أنت غلط أنت ما قال لك فلان قال لا والله ما قال لي فحلف أنه يريد الصلح بينهم هل عليك؟ هذا يجب عليه يتأول يقول والله ما قال لي يعني مثلا إذا كان قال له بالنهار يقول يعني ما قال لي بالليل ينوي هذا واجب لكن ما دام جاهل ما على الشيء. بسم الله يا شيخ امرأة حلبت للطفل من ثديها في فنجان القهوة لمدة امرأة حلبت للطفل من ثديها في فنجان القهوة لمدة 3 أيام هل هو ابن لها من الرضاعة أو لا؟ كم مرة؟ يقال إنه مرتين في اليوم واحد الصباح والمساء. إي يكون ولد لها. يكون ولد لها؟ نعم. جزاك الله. يعني إذا أرضعت المرأة الطفل سواء من ثديها أو من فنجال حلبته من ثديها 5 مرات فأكثر فهو ولد لها. جزاك الله. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. ما هو الأفضل في السفر؟ جمع تقديم أو جمع تأخير؟ الأفضل في السفر في الجمع أن تفعل الأهون عليك إن كان الأهون التقديم قدم وإن كان الأهون التأخير أخر. الأفضل أنك تفعل الأهون عليك من التقديم والتأخير أما القصر فهو سنة مطلقة. السلام عليكم. عليكم السلام. ذهبنا يا شيخ من مكة من جدة إلى الطائف لزيارة أحد الأقارب وفي أثناء ذهابنا مررنا على مكة وفي نيتنا الرجوع أن نأخذ عمرة وفي أثناء رجوعنا من الطائف إلى مكة مررنا بالميقات وأحرمنا. نسيت. نعم. نعم. فهل عمرتنا إن شاء الله صحيحة؟ قال علينا فيها شيء. إذا مر الإنسان بالميقات. نعم. وهو لا يريد العمرة. نعم. يريد الطائف مثلا ودخل مكة وخرج إلى الطائف ومن نيته أنه يأتي بالعمرة في الرجوع من الطائف فلا حرج عليه يحرم من السير ولا عمرة التامة. جزاك الله خير. شيخ توجد ظاهرة وهي يوم العيد قبل الصلاة التكبير يكون جماعي ويكون بالميكروفون كذلك أيام التشريق بعد الصلوات يكون بالميكروفون جماعي. نعم جماعي وقياسا على الأذان يقول على إيش؟ يقيسه على الأذان يفتك الميكروفون الأذان يقيسه على الأذان الأذان أي نعم قالوا إنه مشروع استخدام الميكروفون فيه يستخدم التكبير بعد الصلوات الميكروفون فيه ما أدري إيش الناس التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيدا بأدبار الصلوات وكذلك في ليلة العيد عيد الفطر ليس مقيدا بأدبار الصلوات فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر ثم كونهم يجعلونه جماعيا فيه نظر أيضا لأنه خلاف عادة السلف وكونهم يظهرونه على النهاية أيضا فيه نظر فهذه ثلاث أمور كلها فيها نظر والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة ثم إذا فرغت كبر وكذلك المشروع أن لا يكبر الناس جميعا بل كل يكبر لوحده هذا هو المشروع كما في حديث أنس أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم المهل ومنهم المكبر ولم يكونوا على حال واحد. عليكم السلام. نعم في شيء عبد الله ما أدري إذا كان الإخوان يسمحون إن نختصر الوقت اليوم. نعم إيش بس عنده موعد الساعة 11 أي نعم بعد ما صلوا المغرب قالوا للإمام ودنا تجمع تشاوروا وقاموا جمعوا لما انتهت الصلاة قال واحد إن نية الإمام ما كان ناوي يجمع دينا فلازم تعيدون أو لازم يصلون في وقت دينا. الصحيح أنه إذا وجد سبب الجمع سواء سفر أو مرض أو مطر أو غير ذلك من الأسباب التي تبيح الجمع فإن الجمع جائز سواء نواه قبل الصلاة أو بعد الصلاة وعلى هذا ففعل هؤلاء الأخوة جائز ولا يعرف عليه ما داموا في سفر بعيد مثل واحد ساكن مثل الرياض ويجي الأهل متفرقين يومين ثلاثة ينطبق عليه طبق المسافر يعني مسافر في الرياض سكون إيه؟ إذن معناه الأجل أهله فهو مسافر إذا سكن الرياض في بلد إذا سكن الإنسان في بلد غير بلده الأول وكان له في البلد الأول أهل ثم جاء زائرا لهم فإن حكمه حكم مسافر له الفطر في رمضان وإذا فاتته الصلاة يصلي ركعتين ويمسح على جواربه ثلاثة أيام. نعم امرأة يا شيخ تقول تعورت يعني من زمن بعيد وجلست 15 يوم ثم سألت ولم يعني تتبين يعني تتأكد هل هو فيه يعني مخلق أو غير مخلق أو غير مخلق وقيل لها صلي فصلت لكن صلت أخذت تصلي كل وقت معه وقت ثم قيل لها أنه لا يجوز ذلك لكن هذه المرة اللي تعورت نعم هل خرج العوار منها؟ تقول خرج يعني لحمه لكن لم يعني ما تأكد يعني متأكد لكن متأكد انها متعورة يعني اول كم لها حامل؟ يعني يمكن 3 شهور 4 شهور يعني. لا إذا معناها أنه نفاس، إذا كان له 4 أشهر فهو نفاس يقين. هو قيل لها أنه نفاس، لكن بالنسبة للصلاة أشياء ما عليها صلاة، النفاس ما عليها صلاة. لا لا، إذا فاتت الإنسان صلوات يصليها على طول. لو كان عدد كثير، لو كان عدد كثير، لو صليها بيوم هو أحسن. لو فعل ما عليه، إن شاء الجاهل له حكم، إنما العالم له حكم آخر. يا شيخ، نعم. كيف نرد على من لا يرى ذكرت الذهب؟ نرد عليه بالأحاديث. الذي لا يرى زكاة الذهب نرد عليه بالأحاديث الواردة في هذا، وقد بيناها في رسالتنا الصغيرة، صغيرة وهي كبيرة في الواقع، لأن جميع الأدلة التي استدلوا بها قد رددنا عليها ضمنا في هذه الرسالة الصغيرة، اسمها رسالة في وجوب زكاة الحلي. راجعها وتجد إن شاء الله ما يشفيك. بفضل الله أقوم بتدريس مادة الجغرافيا في الجامعة، فسألني أحد الطلبة عند تقسيمي لسكان العالم حسب الأديان أن هناك جزر في قارة أفريقيا تسمى جزر القمر وانتشر فيها الشيعة، فسألني من هم الشيعة وما هي طوائفهم، وهل نكفر إحدى هذه الطوائف؟ فأرجعت السؤال حتى أسأل سيادتكم. نعم، هذا الجواب يحتاج إلى بسط، وانظر إلى المراقب الآن. يلا سؤال واحد إجابة مختصرة. جزاك الله خير. لا، ما أسأل إجابة مختصرة، المسألة هذه خطيرة. نعم شيخ، الله يكرم، قياس الخنزير على الكلب اللولو إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يغسل 7 مرات إحداها بالتراب، كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قاس بعض الفقهاء على الكلب الخنزير، لكن هذا القياس غير صحيح، لأن الخنزير تحدث الله عنه في القرآن وهو معروف، ومع ذلك لم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب. وكل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحكم فيه بشيء فإنه لا يصح أن يحكم فيه بشيء يخالف ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالخنزير كغيره من نجاسته كغيرها من النجاسات، إذا ولغ في الإناء ما نغسل 7 مرات. والله أعلم. ونختم هذا اللقاء الحمد لله والثناء عليه، فنحمد الله على هذا التيسير ونسأله المزيد من فضله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وتسمحوا لنا إذا اختتلنا هذه الجلسة، لأن أخانا الآن يرقبنا وكأنه يقول عجلوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي أرى أن تعديل المناهج لا ينبغي أن يكون من فئة واحدة، بل يجب أن يكون منها ما يتعلق بالأمور الطبيعية، ومنها ما يتعلق بالأمور الأخلاقية واللغوية وغير ذلك، فلا ينبغي أن يجعل أن يوكل هذا إلى فئة معينة من الناس. اللذان أشار إليهم الله عز وجل في كتابه في قوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال الجني لما التزم بإحضار عرش بلقيس قال وإني عليهم لقوي أمين. فلا بد أن يكون أن تكون هيئة متعددة الفئات، ولا بد أن يكون عندها قوة فيما تنظر فيه، ولا بد أن يكون عندها أمانة تراعي المصلحة الدينية قبل كل شيء. وحينئذ نرى أنه لا بد من عرض المناهج المعدلة على هيئة كبار العلماء لإقراره وإبعاد ما يخالف الشرع، لأن في ذلك إبراء للذمة، ذمة ولي الأمر، وفي ذلك أيضا سلامة من اعتراض معترض فيما يستقبل على هذه المناهج. ثم المسألة هذه من أحرج ما يكون بالنسبة لشؤون الأمة، لأنها ستربي أجيالا، ستربي أجيالا يكون في يدها زمام الأمة، تقودها إلى تقود الأمة إلى الهاوية أو إلى العلا. فالواجب النظر العميق الدقيق في هذه المناهج. وأظن أن الدولة وفقها الله سوف تحرص غاية الحرص على مثل هذا، ونسأل الله أن يوفقها لما فيه الخير والصلاح. بعض الناس يشتري الأسهم يقول بعد التخصيص تأتي أسعارها، هو يشتري الأسهم بعد إيش؟ بيش؟ التخصيص بعد ما يخصص بكل فن ترتفع أسعارها فأربح في هذا الأمر، ولا يريد مسألة أن الشركة تربح فقط غرضها بشراء الأسهم. لا بد أن نعرف شراء الأسهم، لا بد أن نعرف ما هو الشيء الذي يريد أن يساهم فيه. إذا كان شيئا محرما كالبنوك فإن المساهمة فيه حرام مطلقا، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها. وأما غيرها من المساهمات فالأصل الحل حتى يقوم دليل على أن هذه المساهمة حرام. ومن المحرم في المساهمة أن تكون الشركة تتعامل بالربا وإن كان أصلها ليس ربويا، مثل أن تودع فائض أموالها في البنوك وتأخذ عليه ربا، أو أن تأخذ من البنوك وتعطي الربا فتكون هنا آكلة للربا وموكلة له. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكلة. فإذا علمنا أن الشركة تعمل هذا ولا بد فلا يجوز الاشتراك فيها، المساهمة فيها. وإذا لم نعلم فكما قلت لكم الأصل الحل، الأصل الحل. لكن لو ساهمت ثم تبين لك فيما بعد أن الشركة تتعامل مع البنوك هذه المعاملة التي وصفت، فإنك إذا علمت مقدار النسبة الربوية فأخرجها تخلصا منها، وإذا لم تعلم فتصدق بنصف الربح احتياطا لا لك ولا عليك. فإذا علمت هذه القاعدة في المساهمات وهي تتلخص بما يأتي: أولا المساهمة في البنوك حرام بدون تفصيل، المساهمة في غيرها الأصل فيها الحل إلا إذا علمت أنها تتعامل مع البنوك معاملة ربوية فإنه لا يجوز الاشتراك، وإذا كنت قد تورطت فأخرج نسبة الربا من الربح الذي تعطى إياه، وإن لم تعلم النسبة فأخرج النصف، نصف الربح. هذه هي خلاصة القول في المساهمات. أما كون الإنسان يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعار الأسهم فهذا لا بأس به. لو كانت أعلم أن لا يريد لا يريد فقط السهل لا يريد اي نعم نعم هو لا يريد الاتجار بالسهل ما يريد ان تبقى ممكن له نعم مثل ارسال الاضحيه المجاهدين البعض يقول افضل نرسلها هناك البعض يقول لا تذبح هنا القائل بان الارسال هناك افضل مخطئ في هذا القول لان الاضحيه من شعائر الإسلام الظاهرة وليس المراد بها شيئا ماديا وهو الانتفاع باللحم كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وأهم المقصود منها التقرب إلى الله بالذبح حتى تكون شعيرة ونسيكة ودليل ذلك أن الأضحية لها أحكام خاصة منها أن تكون في وقت معين ومنها أن تكون من جنس معين ومنها أن تكون على وصف معين ومنها أن تخلو من العيوب ولو كان المقصود مجرد اللحم لجازت في كل وقت ومن كل جنس وعلى أي وصف ومعيبة أو غير معيبة فمثلا الأضحية لا تكون إلا في أيام الذبح يوم العيد عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده الأضحية ولا بد في يوم العيد أن تكون بعد الصلاة لا بد أن تكون من جنس معين وهي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فلو ذبحت فرسا وتصدقت به على أنه أضحية لو ذبحت فرسا على أنه أضحية لم تجزئ لا بد أن تكون من سن معين وهي أن تكون جذعا من الضأن أو ثنيا مما سواه ولو كان المقصود اللحم لجاز بالفرس لجازت بالفرس ولجازت بما دون السن ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء أي الهزيلة التي لا تنقي ليس فيها نقي يعني ليس فيها مخ ولو كان مقصود بها اللحم لجازت مع هذا العيب لأن العورة لا يؤثر عورها على لحمها فإذا علمت ذلك تبين لك أن الأضحية عبادة مشروعة بذاتها لا أنها مجرد تصدق باللحم وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين شاة اللحم وشاة الأضحية فقال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ولا نسك له وهذا واضح أنه ليس المقصود مجرد اللحم وإذا كان كذلك فإن نرى أن لا يبعث بالأضاحي إلى أفغانستان ولا إلى غيرها من البلاد الإسلامية الفقيرة لأن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذبح الإنسان الأضحية بيده فإن لم يحسن وكل من يضحي وشهد الأضحية ومما من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر الله به أن يأكل منه كما قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير كلوا منها والأصل في الأمر الوجوب ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب أكل المضحي من أضحيته وكيف يتأتى الوجوب وهي في الشرق أو في الغرب ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية أن يسمي عليها فيقول بسم الله والله أكبر هذا منك ولك عني وعن أهل بيتي وكيف يمكن هذا وهي في الشرق أو في الغرب ولا شك أننا لو قلنا بما أفتى به هذا المهدي لعطلنا البلاد الإسلامية من هذه الشعيرة لأن كل الناس يحبون الأفضل، فإذا قيل لهم الأفضل أن تبعثوا بضحاياكم إلى المكان الفلاني والمكان الفلاني تعطلت البلاد من هذه الشعيرة الإسلامية. ثم إن الأضاحي من خطأ من أحكامها أنه إذا دخل العشر فإن الإنسان ينهى أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو ظفره حتى يضحي. وإذا أرسلتها إلى يمين وشمال ما تدري متى يضحون. فهذه الفتوى لا شك أنها خطأ، ومن أراد أن ينفع إخوانه المسلمين فليفعل، لكن بغير الشعيرة الإسلامية. الشعائر تبقى شعائر، ونفع المسلمين يحصل من باب آخر. بالنسبة للشيخ صدق حج النفل، البعض يقول لو يتصدق بحج النفل، التبرع بنفقة حج النفل أفضل أم الحج؟ أم الحج؟ أي نعم. الحج يسأل نفسه؟ أي نعم، يأخذ النفقة معه بدل أن ينفق النفقة في سبيل الله يأخذها ويحج. مثلا إذا كان ينفق في الحج 5,000 أو 3,000 يتصدق بها. يعني كان أي ما أفضل، الحج والصدقة؟ نعم، الأفضل الحج، الحج أفضل من الصدقة إلا إذا كان في المسلمين حاجة، فدفع الضرورة عن المسلمين أفضل من حج النفل. مسألة التصوير يعني يخطئ كثير الناس في فهم ما تريده يا شيخ، مسألة النية في التصوير وما يريد. التصوير باليد على شكل مثال هذا لا شك في تحريمه، إذا كان التصوير للحيوان، كما لو صنع من الجبس أو غيره صورة أسد أو صورة فرس أو ما أشبه ذلك، هذا حرام وفاعله داخل في لعنة الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي جحيفة أنه لعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عد في هذه الصورة التمثالية محقق، لأنها جسم ذو أعضاء ورأس، فهو مظاهر لخلق الله تماما. واختلف العلماء رحمهم الله في الصورة الملونة التي ليس لها جسم هل تدخل في الحديث أو لا تدخل، فمنهم من قال إنها داخلة ومنهم من قال إنها غير داخلة. والصحيح أنها داخلة في لعن المصورين، لأن مسلم روى من حديث أبي الهياج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ: ألا تدع تمثالا إلا طمسته. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النمرقة التي فيها الصور عرفت الكراهية في وجهه ولم يدخل البيت، وقال إن أهل هذه الصور يعذبون، يقال: أحلوا ما خلقتم. فها هنا شيئان: الشيء الأول الصورة الشيء الأول الصورة على تمثال مجسم، هذه حرام لا شك فيها. الشيء الثاني الصورة بالتلوين باليد، فهذه مختلف فيها والصحيح أنها حرام وداخلة في اللعنة. الشيء الثالث الصورة بالآلات الحديثة التي لا سمع للإنسان فيها، بل هذه مسألة مهمة. تصوير. نتكلم عن التصوير. طيب الشيء الثالث التصوير بالآلات الحديثة عليكم السلام، بالآلات الحديثة الكاميرات، فهذه الكاميرات نوعان، نوع تحتاج إلى تحميض وتعديل باليد، فهذه للتحريم أقرب، لأن الإنسان له فيها عمل بيده، ونوع فوري لا يحتاج الإنسان فيه إلى عمل، فهذا لا يكون في التصوير المحرم، لأن الرجل لم يصور حقيقة، والتصوير تفعيل من صور الشيء أي جعله على صورة معينة، وأنا لم أعمل شيئا، فأثناء هنالك أني سلطت أضواء معينة على جسم فانطبع فيه هذا الجسم، ولهذا يحدث هذا التصوير من الرجل الأعمى ومن الإنسان وهو في ظلمة وليس له فيه أي عمل ممكن أن ندخله في التصوير ولو قد صورنا، لكن يخفى على بعض الناس الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصورة، فيظن أنهما متلازمان وليس كذلك، ولهذا فرق الفقهاء بينهما فقالوا يحرم التصوير واستعمال ما فيه الصورة، فجعلوا التصوير شيئا وجعلوا استعمال ما فيه الصورة شيئا آخر، فنقول اقتناء الصورة لا يجوز إلا للضرورة، أو إذا كانت صورة لا يؤبه بها كما يوجد في الكراتين وفي علب بعض المشروبات فهذا لا يؤبه به وليس مقصودا، ولكن الشيء المقصود الذي يحفظ هذا لا يجوز إلا للضرورة، وعلى هذا فما يفعله بعض الناس الآن من التصوير للذكرى واقتناء ذلك ليتذكره، ليتذكر أولاده وهم صغار، ليتذكر رحلة قام فيها مع أصحابه، فإن هذا لا يجوز، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قد يقول بعض الناس إن هذا تناقض، كيف تقول في الأول عند التقاط الصورة إن هذا ليس بتصوير ثم تقول إن اقتناء هذا يحرم إلا لحاجة؟ فنقول لا تناقض، لأن الصورة موجودة الآن ولو بالآلة موجودة، فيقال هذه الصورة لا تقتنيها، والدليل على هذا أن الرجل يقابل المرآة مثلا، فإذا قابل المرآة قيل هذا اللي في المرآة صورة مع أنها ما تبقى، فالصورة أعم من كونها مصورة باليد أو مصورة بالآلة، وعموم الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة يشمل هذا وهذا. وش هذا برا؟ نعم نعم هذا يا أخي الواحد قبلك يسأل عن الصورة على الأطفال على ملابس الأطفال، فأقول أن الصورة على الملابس سواء للأطفال أو للأطفال محرمة، لا يجوز أن يلبس الإنسان شيئا فيه صورة، سواء كانت الصورة نقوشا في كل اللباس أو كانت الصورة منسقة في أعلى اللباس صورة بلاستيك على بلاستيك أو مخيطة. هنا أعيد السؤال مرة ثانية. أحد الأخوة أبوه عنده دكان أخوه في هذا. ها؟ أبوه عنده دكان أخوه. إيش؟ تراث. إيه. في على هذا الرسول هو أخوه. وقد تكون سوء مساء. فأبوه يأمره أن ينتقل أن عليه هو لا شك أن الصور الموجودة على قوارير الأطياب والشامبو وما أشبه ذلك لا شك أنها صور خلية فاسدة يقصد بها فتنة الناس، ولكن كيف نتخلص منها؟ إذا كان ثمن الشامبو لأجل أن ننتفع به فكيف يتخلص؟ يعني أرى أن مثل هذه إذا ابتليت بها اطمس وجهها وخلت تبقى عندك، وإن كان إن الذي في البيت لا يأبه بها ولا يهتم بها فهي من جنس الصور المهانة. لا مصور فيديو ليس صورا. ولا ما أزم بالتحريم، لكن أقول ما فيه إضاعة وقت ومال، فيه إضاعة وقت ومال، وليس مثلا إضاعة الوقت بس عند التصوير بل إضاعة الوقت حتى عند مشاهدتها، يغريه الشيطان بمشاهدتها كل وقت، كل ما فكر راح يشغل الفيديو وينظر إلى هذه الصور، فهي أقل ما فيها أنه ملهية والتحريم لا أزم به. أما إذا كان تصوير الفيديو لمصلحة دينية أو علمية نافعة فلا بأس. لا ليس بصور. إيه صحيح، نعم نحن كنا نقول لكن خرجوا بنا. نعم. إذا رأى زوج زوجة تأخير الحمل المصلحة يرانها، شرها الزوج زوجة تأخير الحمل، ما حكم ذلك؟ والموانع التي تستخدم مثل اللولب والحبوب؟ لا شك أن موانع الحمل من الحبوب أو العقاقير خلاف المشروع وخلاف ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أمته تكثير النسل كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وقد امتن الله عز وجل على بني إسرائيل الكثرة فقال: وجعلناكم أكثر نفيرا، وذكر شعيب قومه بالكثرة فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وما محاولة تقليل النسل في الأمة الإسلامية إلا خدعة من أعداء المسلمين، سواء كانوا من المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام أو من الكفار الذين يصرحون بالعداوة للمسلمين. لكن أحيانا تدعو الضرورة إلى التقليل من الولادة لكون الأم لا تتحمل ويلحقها ضرر، فحينئذ نقول لا بأس بذلك ويسلك أخف الضررين. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد سئل عن العزل فقال: هو الوأد الخفي. وهذا يدل على أنه وإن كان جائزا فإن فيه شيئا من الكراهية. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى ظاهرة ذكرت لنا، وهي أن كثيرا من المولدين أو المولدات في المستشفيات يحرصون على أن تكون الولادة بطريقة عملية وهي ما يسمى بالقيصرية، وأخشى أن يكون هذا كيدا للمسلمين، لأنه كلما كثرت الولادة على هذا الحال ضعف الجلد، جلد البطن، وصار الحمل خطرا على المرأة وصارت لا تتحمل. وقد حدثني بعض أهل المستشفيات الخاصة بأن كثيرا من النساء عرضنا على المستشفيات وقرروا أنه لا بد من قيصرية، وجاءت إلى هذا المستشفى الخاص فولدت ولادة طبيعية، وذكر أكثر من 80 حالة في نحو شهر أو أقل أو أقل أو أكثر قليلا. وهذا يعني أن المسألة خطيرة ويجب التنبه لها، يجب التنبه لها، وأن يعلم أن الوضع لا بد فيه من ألم ولا بد فيه من تعب. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وليس مجرد أن تحس المرأة بالطلق تذهب وتنزل الولد حتى لا تحس به. فالولادة الطبيعية خير من التوليد سواء عن طريق القيصرية أو غيرها، لكن نعم إذا وجدت مشقة غير عادية فحينئذ تذهب وتحذر من القيصرية، تحذر بقدر ما تستطيع. دعم المسلمين في الخارج، البعض يقول هناك فئة معينة عندها بدعة أو شيء لا تدفع الأموال إليها، ما هو الضابط؟ المسلمون في الخارج لا شك أن كثيرا منهم وليس كلهم عنده بدع، والبدع منها ما يعرف فيه الإنسان، ومنها ما يصل إلى درجة الفسق، ومنها ما يصل إلى درجة الكفر. فأصحاب البدع المكفرة لا تجوز معونتهم إطلاقا وإن تسموا بالإسلام، لأن تسميهم بالإسلام مع الإقامة والإصرار على بدع مكفرة بعد البيان يلحقهم بالمنافقين الذين قالوا نشهد إنك لرسول الله، فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أما البدع المفسقة أو التي يعذر فيها الإنسان بتقليل سائر فإن معونتهم فإن بدعتهم هذه لا تمنع معونتهم، فيعاون على أعدائهم الكفار، لأنهم لا شك خير من هؤلاء الكفار. نعم. أحد الأمم يقول يصلني أموال من الزكاة في رمضان مبالغ طائلة، حيث يقول إمام أحد الجوامع، والسؤال هل هو يجب توزيعها مباشرة، توزيع علما أنها قد تصل لبعض الفقراء فلا يحسن تصرفها، أم أن يصرفها على الفقراء بناء على أقساط طوال السنة والفواتير وغيرها تسديد منها؟ ينظر في هذا إلى المصلحة، فمتى وجد أهلا لها في أسرع وقت ممكن وجب صرفها لأنه مؤتمن. وأما إذا كان يخشى إذا بادر بها أن تصرف في غير محلها فلا حرج أن ينتظر حتى يجد أهلا لها. ولكن إذا تقدم أحد هو أهل لها فليعطه قدر حاجته ولو استغرق شيئا كثيرا من الزكاة. مثلا لو تقدم إليه رجل مدين ب100,000 وهو يعلم أنه صادق بأنه مدين وأنه لا يجري وفاء، وأعطاه 100,000 من الزكاة، أي قضى الدين اللي عليه من الزكاة، فلا حرج. يعني أن بعض الناس قد يشح إذا رأى المبلغ كبيرا، وهذا لا ينبغي. صحيح أننا قد لا نوفي جميع الديون عن الشخص مخافة أن يتلاعب ويهون عليه الدين في المستقبل، والإنسان ينظر في هذا إلى الحكمة. المهم أنه متى أمكن صرف الزكاة في أهلها في وقت أقرب فليصرفها ولا ينتظر، أما إذا لم يمكن فلا حرج عليه أن يؤخر. جاء في واحد يقوم يجيب البريق عشان يصب للأخوان لي ومنهم أنا. لحنا بالعادة ناخذ بالقصص، لكن هذا أخوة المعدينهم من قبل في أول أسبوع قال لي أخ الأخ سامي الغرين يجون وسبق الوعد لهم، وهم أيضا سفرية وأنتم سفرية في الحقيقة، لكن أعطيهم سؤالين وأنتم سؤال. خيرية، فأخبر أحد المسؤولين أمر الزكاة بعضها يستثمر، ما أدري حكم الأمر هذا. الجمعية الخيرية عندها إذن من الحكومة، وأظن أن من جملة ما أذن لها فيه تقبل الزكوات، فهي إذا وصلتها الزكاة فقد وصلت مستحقها بناء على أنها نائبة عن الحكومة، فتبرأ ذمة المزكي إذا أوصلها إلى الجمعية الخيرية. فلو قدر أنها تلفت عند الجمعيات الخيرية لم يضمن للمزكي، لأنه أداها إلى أهلها الذين قاموا بقبضها نيابة عن الحكومة. وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزا، لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن، وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله. لكن كوننا نذهب نجعلها في عقارات للاستثمار وهي زكاة تدفع الحاجة الملحة، أقول إن هذا حرام ولا يجوز. السؤال ايش يسوي؟ يفقد دراهم تضيع منه يعني. نعم. وهل يجوز له ان يقترض لاجل للهدي او نقول عليه الصيام؟ يقول ان بعض الحجاج يكون معه الدراهم وهو ممن يجب عليه الهدي فتسرق منه او تضيع، فهل له ان يقترض من احد من يعرفه من اجل شراء الهدي؟ فالجواب على ذلك انه له ان يقترض اذا كان يجد وفاء في بلده عن قرب، اما اذا كان معسرا ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض، بل يصوم ثلاثة أيام الحج وثبه إذا رجع. طيب أكثر الحجاج. وأما وجوب الاقتراض فلا يجب، الاقتراض لا يجب، لكن هل يجوز أو لا فيه التفصيل الذي سمعت. نعم. طيب أكثر الحجاج يا شيخ إذا أراد أن يذبح هدية ذبحه وتركه ما يوزع حتى تأخذ البلدية وتلقيه في المحرقة، فهل هذا الواجب على من ذبح الهدي أن يبلغه إلى أهله لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وكونه يذبحها ثم يلقيها تحرق لا تبرأ بها الذمة، لا تبرأ بها الذمة، فيجب عليه أن يضمن أقل ما يسمى ما يقع عليه اسم اللحم، يعني كيلو أو شبه يتصدق به في مكة. يا شيخ حكم الإعداد في سبيل الله وين يكون؟ الإعداد للجهاد في سبيل الله فرض كفاية، والمخاطب بذلك ولاة الأمور لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويكون في أحسن موضع، يكون في أحسن موضع يتلقى فيها الإعداد. ولكن كما قلت لك يخاطب بذلك ولاة الأمور، أما أفراد الناس فهم لا يستطيعون في الغالب. نعم، السؤال السؤال عن الجنة في السفر، في بعض يتساهل والبعض يتشدد في هذا الأمر، بعضهم يقول إذا استقر في مكان وصل المكان الذي يريد يجمع، بعضهم يقول لا إذا اشتد بك السفر وأنت في الطريق. الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليه، وذلك إذا جد به الطريق، يعني إذا استمر في سفره، فيجمع جمع تقديم إن كان أسهل له، أو جمع تأخير إن كان أسهل له. أما إذا كان مقيما في بلد أو مقيما في مستراح في البر، فإن كان مقيما في مستراح في البر فالأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس. وإن كان مقيما في بلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة، ولا يجوز أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر، لأن المسافر لا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة إذا كان في بلد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودل الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمسافر من الذين آمنوا، ولأن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي بأصحابه جماعة في حال القتال، والقتال لم يكن إلا في سفر. وأما ما اشتهر عند بعض الناس من قولهم أنه إذا كان مسافرا فلا جماعة عليه ولا جمعة، ففي هذا نظر، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن المقيم في بلد تلزمه جمعة، لكن قالوا إنها تلزمه بغيره. يقول الجلوس في مكان فيه منكر، سؤال عجل ها؟ ولا تفريعا على السؤال السابق؟ لا والله عجل. طيب تفضل. لا هذا نسجل هذا؟ نعم سجل. طيب إذا كنت أريد الحج وأنا عند أهل البلد لا يرون الإفراد، لا يرون الإفراد، فهل الأفضل لي نعم أن أفرد أم أتمتع؟ أهل البلد من أهل البلد؟ أهل قرية. أهل مكة؟ لا أهل قرية اللي أفرد. مش عليهم منك، إذا كنت في بلد لا يرون الإفراد فقولهم هذا ضعيف مخالف لهذه الخلفاء الراشدين، وليس أفقه من الخلفاء الراشدين، ولا ابن عباس أفقه من أبي بكر وعمر. وقد سئل أبو ذر رضي الله عنه هل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لهم خاصة أم للناس عامة، فقال لنا خاصة. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التمتع واجب على الصحابة الذين كلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، حتى تثبت هذه الشعيرة وهي جواز العمرة في أشهر الحج لمن أراد الحج، عرفت؟ وأما من بعدهم فالأمر على سبيل الاستحباب التمتع، ولكن لو أفرد الإنسان فإن ذلك جائز. ثم على فرض أن هؤلاء القوم يرون وجوب التمتع إلا على مساق الهدي، فلهم رأيهم ولك رأيك. وأنت إذا أفردت فقد فعلت جائزا لكن تركت مستحبا، فالأفضل التمتع سواء كان أهل بلدك يرون ذلك أو لا يرونه. نعم. إذن الأفضل لك التمشي على كل حال. أما أنه يحرم الإفراد فهذا ليس بصحيح. يقول الجلوس في مكان فيه منكر قد يكون في إزالته وخروج من المكان ضرر، يعني ضرر يسير كان يغضب من موجود من قرابته وأهله. وبعض الحقيقة يروى عن قصة ما أدري يعني احتجنا يقول أنه رأك مرة في العرض النجدية وأنك سمعته ولا قمت وأنكرته وغير الأمر هذا، فهذا صحيح؟ أولا الجلوس مع أهل المنكر مع استطاعة الإنسان أن يقوم مشاركة لهم في الإثم، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إن قعدتم فأنتم مثلهم. ولا يحل لأحد أن يقعد مع أهل المنكر إلا إذا كان في خروجه ضرر، أما مجرد أن يغضب أهله أو ما أشبه ذلك فهذا ليس بعذر. فلو كان أهله مثلا يفتحون التلفزيون على شيء محرم ونهاهم ولكن لم ينتهوا، وجب عليه أن يقوم. فإذا قال: إن قمت يزعل علي أبوي أو أمي أو ما أشبه ذلك أو الست، نعم، فإنه لا يجب أن يبقى بل يجب أن يقوم ولو غضبوا، لأن التماس رضا الناس بسخط الله يعني تقديم ما يرضاه الناس على ما يرضاه الله والعياذ بالله. وأما ما نسب إليه من الجلوس في الأرض النجدية فهذا صحيح. جلست لأني كنت أخاطب شخصا أعتقد أن في مخاطبته فائدة كبيرة أكبر من قيامه، على أن الأرض النجدية يجوزها بعض العلماء في المناسبات كالأعياد وشبهها، ويستدل بفعل الأحباش في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كانوا يلعبون برهماحهم أمام عين الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أذن لعائشة أن تنظر إليهم فكان يخفيها وهي تنظر من على كتفه عليه الصلاة والسلام. فالمسألة يعني يهونها هذا الأمر أنها فعلت في مناسبة قد تكون مبيحة لهذا اللهو. والثاني أن كما قلت لك كنت أخاطب من أرى أن في مخاطبته مصلحة كبيرة تربو على مفسدة حضوري لشيء فيه خلاف في جوازه. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، المسائل الخلافية إذا كان الإنسان يعمل فيها وأن ترى أنها حرام وهو يرى أنها مباح، فهل يجوز أن تبقى معه لأنه فعل محرما عندك أو لا؟ أو لا يجوز؟ فهل يجوز أن تبقى معه أو لا يجوز؟ قد يقول بعض الناس يجوز أن تبقى معه لأن هذا الفعل عنده ليس بمحرم، وقد يقول بعض الناس إنه لا يجوز لأن هذا الفعل عندك محرم. فهل العبرة باعتقاد الفاعل أو باعتقاد الجالس؟ الذي يظهر لي أن العبرة باعتقاد الفاعل، فإذا كان يرى أنه حلال وليس فيه نص واضح يبطل اجتهاده فالعبرة بفعله. والدليل على هذا: لو أكلت أنت ورجل لحم إبل أنت ترى أنه ينقض الوضوء فتوضأت، وهو يرى أنه لا ينقض الوضوء فلم يتوضأ، وحانت الصلاة فقام يصلي، قام يصلي صلى أمامك أو ربما صلى مأموما لك معك مأموما معك، فهل هذا حرام؟ الجواب لا، مع أن الصلاة بغير وضوء من أكبر الكبائر، حتى أن بعض العلماء قال الذي يصلي وهو محدث خارج عن الإسلام. ومعلوم أننا لا نأثم إذا صلى إلى جنبنا شخص أكل معنا لحم إبل وهو يرى أنه لا ينقض الوضوء ونحن نرى أنه ينقض، حين لا نأثم بكونه يصلي معنا. لو رأيت إنسانا أحدث ببول أو غائط وقام يصلي معك، هل يجوز أن تقره؟ لا يجوز أن تقره، تمنعه، فإن أبى إلا أن يفعل انصرف عنه. فهذه المسألة مسألة الخلاف بين العلماء المبني على الاجتهاد المحض اللي ما فيه دليل فاصل، إذا فعله من يرى أنه مباح فهو في حقه مباح، وأنا إذا كنت لم أفعل فليس علي من اسمي شيء. يقول ما حكم إذا اتفق شخص مع عمال أتى بهم ففتح مطعم أو مثل سيارة أجرة وطالبهم كل شهري مبلغ معين، يقول مثلا لا أستطيع أن أترك الأمر لهم لأنهم قد يسرقوني ولا أستطيع أن أتابع محاسبتهم، لكن أنا أشرط عليهم مبلغ معين كل شهر أدفعون إلي. العمال لهم نظام معين عند الحكومة وهو أنهم يأتون بالشهرية، فاستعمالهم بالنسبة خروج عن النظام، والخروج عن النظام الذي وقعت عليه محرم، لأن الله يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لكن إذا أردت أن تسلم من شرهم ومن تهاونهم بالعمل فأعطهم نسبة فيما ينتجون من العمل، مثلا إذا كانوا مليصين فقل لكم مشاهرتكم الأجرة الشهرية ولكم على كل متر كذا وكذا دراهم، أو إذا كانوا مثلا سباكين لكم بالمتر كذا وكذا، إذا كانوا مثلا كهربائيين لكم في المتر كذا وكذا، لكم على كل مفتاح على كل لمبة كذا وكذا زيادة على أجورهم، هذا تسلم من شرهم وينصحون في العمل لأنهم يعني يريدون هذا الزائد. وأما أن تقول أعطوني كذا وكذا وتهيتهم تروحهم فهذا لا يجوز، أولا إنه خلاف نظام الدولة، والشيء الثاني أنه ربما لا يحصلون الذي فرضت عليهم، أو لا يحصلون إلا زائدا يسيرا، أو يحصلون شيئا كثيرا أكثر مما كنت تتوقع، فتندم تقول ليت جعلت عليهم 300 بدل 200. فالمهم هذا العمل حرام، وهي بالحقيقة مشكلة جدا جدا، لأن بعض الناس والعياذ بالله صار يتجه بها، يجلب العمال الكثيرين ويأخذ عليهم نسبة، يأخذ عليهم مو نسبة فرض كل شهر 200 أو 300 ريال وهيئته، هذا حرام، حرام من جهة الشرع وحرام من جهة النظام. من جهة الشرع لأنك تفرض عليهم شيئا قد لا يستطيعونه، من جهة النظام لأن هذا خلاف نظام الدولة لا شك. ويقال أجرتها يا شيخ، قال مثل السيارة هذه أنا أطلب منها مثل 1000 كأني أجرتها له، المطعم هذا بآلاته مثل أنا جهزته كاملا وأجره له مثلا بخمسة، هذا ممنوع من النظام، ما يمكن أجر الأجرة. قال لو فعلها مثلا أقول لا حرام. حرام نعم نقول حرام، يعني لا تستهينوا بالنظام، نظام الدولة إذا لم يخالف الشرع فهو من الشرع، مو من الشرع لأن الله شرعه، لكن لأن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور غير المعصية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الدولة إذا سنت قانونا إن خالف الشرع ضرب به الحائط، ولا يجوز أن ننفذه، لكن ننصح الدولة بأن تعدل عنه. أما إذا كان لا يخالف الشرع ورأت الدولة من المصلحة سن هذا القانون فإنه يجب تنفيذه، لا لأن هذا من الشر لكن لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور، ومن ظن أن ولاة الأمور لا يطاعون إلا فيما شرعه الله فقد أخطأ. لأن ما شرعه الله فإننا مأمورون به سواء أمرنا أم مأمرون، فكل ما يأمرنا بطاعة الأمور زائدا على طاعة الله ورسوله يعني أن هذا فيما سموه هم ولم يخالف أمر الله ورسوله. أما ما كان مشروعا من بدون سنهم إياه هذا واجب علينا سواء أمرنا أم مأمرون، بل لو نهونا عنه لم ننتهي الأمر، لو نهونا عما أمر الله به فإن لا ننتهي، لكننا لا ننافذهم بل نفعله سرا حتى لا يحصل من أبداه مراده للدولة. نعم خلاص في بعض الأسئلة الأخوان. طيب أجل نعم مثلا أنا عندي أظن هذا الجبل أطلع بالنسبة لتطبيق البنك الربوية مثلا كدراسة معينة في أحد الجامعات مثلا كمحاسبة أو غيرها مثلا، فتلتزم أنك تطبق في بنك معين كي تقدم من بعد معين أني فعلت كذا وكذا ووجدت النتيجة كذا وكذا في هذا البنك من ناحية أرباح وخسائر، ودراسة هذه هي الأشياء مثل يعني الأعمال البنكية مثلا يا شيخ دراستها دراسة من تطبيقها في هذا الشيء. الذي أرى أنه لا يجوز إطلاقا أن أقر الربا، لا يجوز أبدا أن تقر الربا سواء دراسة أو عملية ميدانية أو أي شيء، إنما تقرأ طرق الربا ليتبين لك الطرق فتبطلها وتقول هذه حرام وتنفر الناس منها هذا لا بأس، أما أن تروح للبنك تطبق أن تشوف مثلا هذا والله هذا ماشي على النظام اكتب عليه علامة صح وهو ربا 100% كيف؟ لا يجب ويجب ويجب علينا أن نمتنع حتى لو أمرونا بذلك. أين محدد على خاصة مثلا درجات معينة أو غيرها؟ أبدا ما يجوز مهما كان، ولهذا أنا أنصح الطلاب إذا أمروا بهذا أن يمتنعوا، لأن هذا إضراب عن معصية الله، والإضراب عن معصية الله طاعة لله. كيف تأمرون أن نقر ربا أو نعرف من ربا في كتاب الله؟ ما يمكن هذا. الشيخ محمد ما أدري إذا كان إنسان يملك محل خياط بحط فيه عمال وتعامل معهم بالنسبة وقال كل شهر نسبة مثلا خياطة الملابس يكون بيني وبينكم كذا، فرأى أنه في كل نهاية شهر وهو يعطيه مرتبات أنه يدفع إليه مرتبات من جيبه وأنه خاسر في هذا المحل، فاتفق معهم بأن يدفعوا آجار المحل لصاحب العقار وأن يوافوه شهريا بخمسمائة ريال محددة وباقي الأرباح لهم، يقول اعملوا هذا الشهر كاملا إن ربحتوا 5000 أو ربحتوا 100 ريال توافوني شهريا بخمسمائة ريال وآجار المحل عليكم، وهم العمال تحت كفالته والمحل باسمه أجار، فما رأيك في هذا؟ ما رأيكم إذا كان الشيخ محمد عمل هذا العمل وعندهم مال الآن من هذا وهم موافقون ومسرورون بهذا العمال؟ أرى أن هذا لا يجوز وأن الواجب أن يعطيهم الأجرة التي اتفق عليه معها عند العقد وهم في بلادهم، وكما قلت لك آنفا يعطيهم مثلا نسبة معينة على كل ثوب، على كل ثوب أو كل متر وأسلم من شرهم، وأما ما ذكر فإنه حرام عليه لأنه غرر وجهالة ومخالفة لنظام الدولة. أما المال الذي اكتسبه قبل أن يعلم فإن الله يقول في الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. وإن لم يكن قد تصرف بالمال لا يزال يعني أبدا ما فعله قبل أن يعلم وتاب فهو له. المرأة إذا عالجت عند المرأة المسيحية هل يجوز ذلك شيء؟ أولا أبا ناقشك على كلمة مسيحية ما معناها؟ كما تزعم أنها تدين ما معناها؟ ك... كونك تعبر عنها هو إقرار الملك. في النصرانية يعني ما معنى مسيحية بس ذاتي اتباع المسيح. طيب وهل هي متبعة للمسيح حقيقة؟ لا كانت تبع المسيح هذا بك. لو اتبعت المسيح حقيقة لكانت مسيحية ومسلمة. لكانت مسلمة نعم، لأن الدين الإسلامي نسخ دين المسيح كما نسخ دين المسيح دين اليهودية. هم الآن يقرون أن دينهم ناسخ لدين اليهودية، لكن لا يقرون أن دين الإسلام ناسخ لدينهم، مع أن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا سمها بما سمى الله بما سماها الله به. ها طيب الآن اسأل. المرأة هل يجوز لها أن تعالج عند المرأة النصرانية؟ نعم، إذا وثقت منها، إذا وثقت منها فلا بأس. ودليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سافر من مكة إلى المدينة في الهجرة استعمل رجلا مشركا يقال له عبد الله ابن أريقة من بني الدير، وأن تعرف خطورة المسألة، خطورة المسألة كونه يدل على الطريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان قريش قد أمعنت في طلبه حتى جعلت لمن يأتي به هو أبو بكر 200 بيت. هذا المشرك يمكن أن يستغل هذا بأن يضلهم الطريق، ومع ذلك لما ائتمنه الرسول عليه الصلاة والسلام استأجره. شوف هذا خذ. نعم بالترتيب هيا اللي جنب. والله يا شيخ تعال خذ البروز أول أفنجة الأخرى. لا خاف انتهى الناس حتى برد الشاي ما صحيح. ها ايه طيب احسن الله يا شيخ. مذهب اهل السنة والجماعة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه كيف قيل وفي تمارون على ماذا؟ الصحيح انه ما رأى ربه، وانه لا احد يستطيع ان يرى الله يقظة في الدنيا. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صارخا. فإذا كان الجبل لم يثبت برؤية الرب عز وجل كيف بالآدمي؟ هذا هو الصحيح، وأن الله وأن رسول رأى ربه بقلبه، وهو الذي روى عن ابن عباس يجب أن يحمل على هذا. وأما قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى، فهنا رآه من الآيات الكبرى من آيات الله، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وليس المعنى أنه رأى ربه عز وجل. أفهمت؟ نعم. لا تعداك التوحيد الشيخ بالنسبة لقنوط الإخوان الغزلات في هذا الوقت هل يجوز أم لا؟ الذي أرى أن القنوط عند النوافل يتوقف على ولي الأمر، يتوقف على ولي الأمر كما هو المشهور من الإمام أحمد أنهم قالوا يقنط الإمام فقط، الإمام الأعظم يعني مثلا الملك، وكذلك إذا أمر بقنوط قنطنا. فالأولى في مثل هذا أن ينتظر أمر الدولة بذلك، إذا أمر به ولي الأمر قنطنا، وإلا فلا. وبقاء الأمة على مهر واحد خير من التفرق، لأن كوني مثل أقنط أنا والمسجد اللي جنبي لا يقنط، نعم، أو نحن أهل البلد نقنط والبلاد الأخرى ما تقنط، في تفريق الأمة وتوزيع وجمع الشتات من أحسن ما يكون. ولعل بعضكم علم بأن عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته صار يتم الصلاة في منى، يعني يصلي الرباعية أربعا، فأنكر الصحابة عليه، حتى أن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا من المصائب. وكانوا يصلون خلفه ركعة أربعا، فقيل لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي أربعا يعني وأنت قد أنكرت عليه؟ قال: إن الخلاف شر، فكون الأمة تكون على حال واحدة أفضل، لأن طلبة العلم تتسع صدورهم للخلاف، لكن العامة لا تتسع صدورهم للخلاف أبدا. فالذي أنصح به إخواننا أن لا يتعجلوا في أمن كانت لهم فيه أناه، مع أن باب الدعاء مفتوح. نعم، يدعو الإنسان لهم في حال السجود، بعد التشهد الأخير، في قيام الليل بين الأذان والإقامة، يعني لا يتعين الدعاء في القنوت فقط. صحيح أن القنوت مظهر عام ويجعل الأمة كلها تتهيأ للدعاء وتتفرغ له، لكن كنا نخلي كل واحد بهواه ونفرق الناس، هذا ما أرى أنه جيد. نعم، اللي وراك اللي وراك. ايش ايش ها؟ هدية ايه؟ من شخص يتعامل بالربا. ايه؟ فعلا لا يعلم هل هذه هدية من الربا حقيقة او انها مشتركة مع الحلال مع الحرام. سأسألك: هل اليهود يأكلون الربا او لا؟ ها؟ اليهود يأكلون الربا او لا؟ اليهود يأكلون الربا او لا يأكلون؟ اليهود يأكلون. لا، فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء بغير الحق إلى أن قال: وأخذهم الربا وقتله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته، قبل هدية المرأة التي أهدت إليه الشاة في خيبر وعاملهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. ولهذا لدينا قاعدة: أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط دون من أخذه منه بطريق مباح. أفهمت القاعدة؟ ها؟ أصبر، علمني ماذا فهمت منها. ما حرم أحد منكم فهم القاعدة؟ ما حرم؟ لا، ما حرم ما حرم لكسبه، يعني ما حرم بسبب الكسب. نعم، لا يحرم على من أخذ منك قريب الحلال. أين؟ والهدية، هدية من ماله ربا يجوز قبولها، البيع والشراء معه يجوز، إلا إذا كان في هجره مصلحة، يعني في عدم معاملته وعدم قبول هديته مصلحة، فنتبع هذا ابتغاء المصلحة. أما ما حرم لعينه فهو حرام على الآخر وغيره، فالخمر مثلا لو أهداه إلي يهودي مثلا أو نصراني ممن يرون إباحة الخمر، هل يجوز لي قبوله؟ لا، لأنه حرام علي لعينه. إنسان سرق مال شخص وجاء وأعطاني إياه هذا المال المسروق، يحرم ولا ما يحرم؟ عجيب يا جماعة، يحرم، لأن هذا المال بعينه الإنسان، هذا المال بعينه حرام. واضح الآن؟ هذه القاعدة تريحك من إشكالات كثيرة. ما حرم لكسبه عجيب، ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون من أخذه بطريق الحلال إلا إذا كان في هجره وعدم الأخذ منه، عدم قبول هديته وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة ترجعه عن هذا العمل، فهذا يهجر من أجل اتباع المصلحة، من أجل ابتغاء المصلحة. حتى الأكل، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قبل دعوة اليهودي وأكل من طعامه، وأكل المرأة أيضا؟ نعم، ودنا بالترتيب يا أخوان. يلا تفضل يا شيخ. ما حكم الجداد الوطني بالنسبة للذي يجهل يعني زكاته؟ ليش ليش؟ يعني ما يدري كيف يجهل زكاته، كيف يلكي؟ كيف يلكي؟ إيه. ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر، يعني إلى الآن توهم مسلمين لا يدرى هل يسمون أو لا، فقال سموا أنتم وكلوا، فأباح الأكل وإن كنا لا ندري هل سمى أو لا، كذلك يباح الأكل وإن كنا لا ندري هل ذبح على طريقة سليمة أو سليمة، لأن الفعل إذا صدر من أهله، هذا إذا قال خذوها، إذا صدر الفعل من أهله فالأصل صحته ونفاذه، الأصل أنه صحيح نافذ إلا بدليل، فإذا جاءنا مذبوح من مسلم أو من يهودي أو نصراني ما نسأل عنه، ما نقول كيف ذبح ولا هل سمى عليه أو لا، فهو حلال ما لم تقم بينة على أنه حرام، وهذا من تسير الله، ولا كان مشكل كان كل ما قدم لنا ذبح مذبوح نسأل من اللي ذبح فلان، طيب اسأل عنه هو يصلي ولا هو بيصلي، قالوا يصلي اسأل عنه هو سمى ولا ما سمى، نعم قالوا سمى، طيب اسأل عنه هل أنهر الدم ولا غال هو مشكل، لكن من تيسير الله أن الفعل الصادر من أهله الأصل فيه، الأصل فيه الصحة والنفاذ، أنه صحيح النافذ، هذا الأصل إذا صدر من أهله إلا بدليل، وحينئذ ولما كان هذا السؤال عن الأكل، أكل الدجاج وأضيف إليه أكل اللحم أيضا، فليكن آخر سؤال لأن الغداء قد قرب أيضا والأكل قريب إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا علما وإيمانا وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وهذا ختام المجلس لأنه لم يبقى إلا دقيقتان أو ثلاث دقائق على الأذان والوقت قصير، فنستدعوكم الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.